بحث الحديث وذكر فوائده بحثا جيدا. قال الحافظ بن حجر: قال بعضهم: معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار. قلت: وهذا مما قالوه في قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، كما تقدم بيان فيما مضى. ونقل الداوودي، نعم، كان هذا إضافة في البحث آخر ما قرأنا في الدرس الماضي، أن الحافظ بن حجر قال: الحق أن المراد يعني في تقارب الزمان نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. ثم أضاف هذا الكلام الذي نقرأه الآن. فهذا هو خلاصة البحث، أن المراد نزع البركة. ونقل ابن التين عن الداوود أن معنى حديث الباب أن الساعة من النهار تقصر قرب قيام الساعة، ويقرب النهار من الليل انتهى. وتخصيص ذلك بالنهار لا معنى له، بل المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره كما تقدم. قال النووي تبعا لعياض وغيره: المراد بقصره عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. قالوا: وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث. وقد قيل في تفسير قوله يتقارب الزمان قصر الأعمال بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمالا من الطبقة التي قبلها. وقيل يتقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل، وهذا اختيار الطحاوي، واحتج بأن الناس لا يتساوون في العلم والفهم، فالذي جنح إليه لا يناسب ما ذكر معه. إلا أن نقول إن الواو لا ترتيب، فيكون ظهور الفتن أولا ينشأ عنها الهرج، ثم يخرج المهدي فيحصل الأمن. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصر على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا، ويحتمل أن يكون معنويا. أما الحس فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة. وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني. ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك. ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، يعني يجدون أن الأعمال التي يعملونها الآن في اليوم الواحد كانوا قديما يعملونها في نصف يوم أو أقل. ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض من الشبه وما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف بشيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي، يعني يثب على المال سواء كان حراما أو شبها. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، انتهى ملخصا. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فيتقارب الزمان زمانهم وتتدانى أيامهم. وأما قول ابن بطال إن بقية الحديث لا تحتاج إلى تفسير فليس كما قال. إذن الذي نخرج منه في قوله يتقارب الزمان نزع البركة، نزع البركة في الأوقات. ولهذا لو أن شخصا حبس نفسه وجلس وأخذ المصحف وقرأ لمدة ساعة لقرأ عدة أجزاء كما كان الناس يقرؤون قبل مئات السنين. نعم، لأن هذه الساعة بارك الله له فيها، بينما لو ترك نفسه على راحته سيقرأ قليلا ثم ينشغل بأشياء أخرى فيمر اليوم وما قرأ نصف جزء، فيقول لماذا كنا نقرأ كذا وكذا والآن ما نستطيع نقرأ، ضياع الوقت في الملهيات وهنا وهناك ومما لا يعود عليه بالنفع، وعدم ترتيب الوقت فتنتزع البركة، تنتزع البركة من الأعمار. والحافظ بن حجر لفت النظر إلى معصية واحدة وهي أكل الحرام، ويمكن أن يضاف أي معصية أخرى فإنها تكون من الأسباب التي ينزع الله منها البركة. قال الحافظ قد اختلف أيضا في المراد بقوله ينقص العلم، فقيل نقص العلم كل عالم، نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلا، وقيل نقص العلم بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد. كيف؟ تعلم مكتوب هكذا ينقص العمل. وأما نقص العمل فيحتمل هي رواية، يعني نسخة هكذا ونسخة هكذا، ورد هكذا وهكذا ففسره هكذا وهكذا. وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد، فإن العامل إذا دهمته الخطوب ألهته عن أوراده وعبادته، فيحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانة والصناعات. وتجد الرجل يحفظ الحديث ربما منذ 10 سنوات وما عمل به، العلم موجود والعمل غير موجود، وبركة العلم العمل. فمن لم يبر أبويه حرم بركة أدلة بر الوالدين، من لم يصل رحمه حرم بركة أدلة صلة الأرحام، من لم يصلي الضحى حرم بركة أدلة صلاة الضحى، من لم يقم الليل حرم بركة أدلة قيام الليل، من لم يتصدق وهو قادر حرم بركة أدلة الصدقة، وهكذا كل عمل حتى ما يحفظ من الأدلة في الأذكار والأدعية، يعني إن عمل بها وإلا فهو محروم من بركتها. قال ابن أبي جمرة نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين، عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوي فيحسب ما يدخل من الخلل بسوء المطعم وقلة المساعد على العمل، والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها إلى الجلساء، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن، أضر من حيث أن شيطان الجن لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد يصرفه الله عنك، لكن شيطان الإنس لا يمكنك ولا يعطيك الفرصة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قلتها من صرف ما سينصرف. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. وأما قبض العلم فسيأتي بسط القول فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وأما قوله ويلقى الشح فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى. وتعلمون أن المراد بالشح لعلها أقصى درجة البخل، بخل مع حرص، بخل مع حرص. والبخيل قد يبخل وانتهينا تبقى معصيته، لكن الشح يؤدي إلى السعي إلى أخذ ما في أيدي الآخرين، فلهذا كان سببا لإراقة الدماء. إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ففيه زيادة على قضية البخل، ففيه الحرص والسعي إلى الإطاحة بالآخرين وأن يكون ما بأيديهم بيدك من مال أو ملك أو رئاسة أو مكانة اجتماعية. قال فالمراد إلقاؤه في القلوب في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى. والبخل بالعلم والبخل بالمال صفتان ذكرهما الله عز وجل عن اليهود. نعم، قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه واحدة. الثانية ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. إذن بخلوا بالمال وبخلوا بالعلم. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا سعيدون على عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر وما يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ أي نعم، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله من فضله. الآية، فهذا وصف ذكره الله عن اليهود أنهم بخلوا بالمال وكتموا العلم، وكتم العلم هو بخل أيضا. قال حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودا. والمحفوظ في الروايات يلقى بضم أول من الرباعي. وقال الحميدي لم تضبط الرواة هذا الحرف، ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف. يلقى أي يتلقى ويتعلم ويتواصى به كما في قوله ولا يلقاها إلا الصابرون. قال والرواية بسكون اللام مخففا تفسد المعنى لأن الإلقاء بمعنى الترك، ولو ترك لم يكن موجودا وكان مدحا، والحديث ينبئ بالذم. قلت ليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه، وإنما المراد بأنه يلقى إليهم أي يوقع في قلوبهم. ومنه إني ألقي إلي كتاب كريم. قال الحميدي ولو قيل بالفاء مع التخفيف لم يستقم لأنه لم يزل موجودا. قلت لم تثبت الرواية بالفاء، لو ثبتت الرواية بالفاء لكان مستقيما. والمعنى أنه يوجد كثيرا مستفيضا عند كل واحد كما تقدمت الإشارة إليه. قال القرطبي في التذكرة: يجوز أن يكون يلقى بتخفيف اللام والفاء، يعني يلفى أي يترك لأجل كثرة المال وإفاضته، حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجد. ولا يجوز أن يكون بمعنى يوجد، لأنه ما زال موجودا كذا جزم به، وقد تقدم ما يرد عليه. أقف عند هذا، بارك الله فيكم.